بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال، يعني هذا الباب ملحق بالذي قبله. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا شيبان وهو شيبان تميمي عن يحيى ابن عبد الرحمن، نعم، عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة؟ والمقصود بالحبس هنا التأخير، وهذه سمة سيئة رديئة في المسلم عامة وفي من يدعي الالتزام خاصة. المفروض الإنسان لا يحبسه عن الصلاة شيء، لا عمل، لا أهل، لا ولد، لا أي شيء. المفروض يبكر إلى الصلاة، وكما قلنا يكون أول داخل إلى المسجد ويتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن إن السمة والديدن الرئيسي هو تأخير فلا. طيب، سؤال: لو خير إنسان بين صلاة السنة في بيته والتبكير إلى المسجد، لأيهما يختار؟ من يجيب؟ عثمان، التبكير إلى المسجد. من أيضا؟ الأخ راشد. ولا السنة؟ كثير. لا فضل ولا منزلة أعلى ممن سبق إلى المسجد. ولذلك في حديث في أول داخل المسجد أنه يكتب في كتاب في عليين، وهذا رواه الطبراني وحسن. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون مبكرا مسرعا لدخول المسجد، والعبد في صلاة ما كان في صلاة. في كل الصلوات بنتكلم على التبكير، وأول داخل ليس الجمعة فقط، الجمعة لها خاصية خاصة، وهي أنها تبدأ من يعني التبكير من الفجر، يعني من بعد الفجر تبدأ الجمعة. فطبعا لو واحد بقى بكر أنه هو دخل يعني أقضي صلاة الفجر ثم جلس، ده بقى اللي ياخد البدن. لكن اللي هو يعلم ان اهل المسجد كسالى وهيروحوا او يقعدوا للشروق ويروحوا وييجوا تاني، ممكن يذهب يقضي بعض الاشياء ويعود بسرعة. فلو جاء مثلا بعد طلوع الشمس بربع ساعة نصف ساعة بعد ما قضى بعض حاجياته، لا حرج، المهم ان يكون هو اول دخل. لكن لو جاء وسبق ففضل الله يؤتي من يشاء. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع الحديث، حديث أبي هريرة في من تبع من صلى على جنازة ثم تبعها فلو قيرته، فلما تأكد من صحة الحديث تحسر فندم وقال: كم فرطنا من قراريط. ولذلك الإنسان لو أجد أن من سبق في دنيا من سبقه في دنيا تحسر، هذا غب، إنما الحسرة لمن سبقك في آخرتك. ما ترى كده واحد من أهل الفضل، واحد من أهل العبادة، واحد من أهل العلم، واحد من أهل، وسبق كل ما تحاول أنك تسبقه ما تلاقي نفسك عاجز. هي دي الحصر، هي ده، هو هذا الألم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان بيحاول ينافس، تذكر واحد لما ينافس ما ينافس الأدب، يعني جاء ولد ملتزم، وأبوه كان رجل من الناس الصالحين جدا، فقال أبوه وهو يعلمه: يا بني، من مثلك؟ تقتدي بمن؟ قال: أنت. أبيك، قال خبت وخسرت، فإن أباك كان مثله سفيان وشعبة وحماد وفلان، فصار على ما هو عليه أنت. فإن كنت أنت أنا مثلك أنت، فإيه ستكون في النزول، لأن دائما الأصل ليس الصورة. وإحنا لما يخلنا لما بنجيب لو دخلنا المسجد أسد، دكتور محمد هيعمل إيه؟ اجري. تخيل مثلا الحاج عبده، هتعمل ايه حاج عبده لو شفت اسد جوه المسجد؟ هيطلع فوق، تعالى فوق. طب لو واحد دخل صوره اسد، صوره اسد وده اسد وده اسد، هيعمل ايه فؤاد؟ استحاله ان تكون الاصل كسر. وده احنا الان بنعاني من الصور، يعني نجد الصحابه كانوا اسطول طول، ونحن كبقل نبت في أصول نخل طوال. الفجر بيحتاج إيه؟ شمس. لكن لما يطلع تحت كده نخل بقى ومضلل في كل حتة هيصفر ويفر. فلذلك يستحيل يكون الأصل كسر. فلذلك يعني عمر كان بينافس مين بقى؟ من لم ينافس مثلا عثمان أو علي أو أبا هريرة، أو نافس أبا بكر لعلمه أنه لن يصل، هو لو فيه استطاع فلم ينافس، مستحيل. فجل الرأس فضل ينافس أبا بكر منافسة حتى الضجع يقول لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوم، لو بس لو مرة واحدة كده في عمري وما استطاع. لماذا؟ لأن همم علك. فلذلك الإنسان دائما يعني الآن ما عندنا الآن عمل إطلاقا إلا الصلاة. ماذا يوجد الآن من عبادة؟ ما في أي شيء. ثم كان عندهم جهاد، وكان عندهم علم ودعوة وسفر وجهد وفتن وبلاء، وإحنا ما في شيء. يعني إحنا بعض الإخوة لك والله إحنا في أي فتنة أنت فيه، لأنت في عظيم بلاء من رغد العيش. ولما أخي يقول لي عندنا 50 رغيف ناشف، يقول لي كفوا طالب علم، والله كفوا 50 يوم، 50 رغيف ناشف وكل يوم عيش جديد مثلا، دوكم مش لاقيين عيش فقط. ما وجدوا، كان ممكن يبيت أحدهم طاوي طاوي طاوي. ولما يقول غندر بيت طاويا ثلاث. ولما يذهب ابن أبي حاتم في طلب العلم ويعود عند الشيخ فترة من الزمان، فالشيخ يعني يعتذر عن الدرب، فيرجعون ليروحوا فيشتروا سمك ويضعونها، فبلغهم الخبر ان الشيخ وصل، فذهبوا الى الشيخ وجلسوا عنده 3 ايام ما اكلوا اكل، مشغولين بالطلب. طلب العلم الان لو جلس من غير غدا بيموت. طبعا بقول لك مخي قفل لو جلس من غير فطار، الله المستعان. ثم عادوا ومن شده الجوع وسرعه المذاكره اكلوها نيئه وقد أنتنه، بعد ما سابوها نتين 3 أيام. فلذلك همم هؤلاء على. فنحن يا أخوان ما لنا الآن آخر معقل من معاقل الإسلام والدين والالتزام وكل شيء هو الصلاة، والمشكلة ما لناش غير إيش بعده حاجة. لما تلاقي الأخ جاي يصلي طب على عمال يسد بقه ويفتح بقه ويتشخ لدرجة اللهم تعالى، هذا ضنك من العين، هذا غب. كل إنسان كده إيه؟ كالفارس كالجواد، الفارس اللي هو على جواد ومسرع في طلب العلم. فعدوك نفسك، حاول كده انقطي شهوة نفسك واطرها إنها تستقيم على أمرك. حاول كده كل ما تخش لأي واحد قاعد يحس تتقل، تحس كده إنه ضنضن، دي الخسارة. لكن ليس الخسارة إن أنا أخطر 100 جنيه 1000 جنيه، بس ما يختار هذا، يعني رزق وكلفة رفعها الله. لأن 100 جنيه اللي جات لك ده ما انت لازم تفكر هتطفي. ويا اخوانا لا تزول قدم عبد نوقم حتى يسأل عن ايه مالي. طيب المال ده جايبه هتسأل عنه وانت واخده، وتسأل عنه وانت ايه تديه. ربنا رفع عنك هذا الا يحزن، ده تنبسط ان ما عاد في عندك الهم اللي جالك ازاي دي فتحطه. فلذلك آفة كلا إخواننا هو يعني ما عرفنا الطريق إلى الله بعد. الطريق الآن كله سود حواجز، فالمفروض علامة الالتزام أنك تبكر، أنك تسلم في الطاعات، ولو وجدت طاعة أو عبادة أفضل من الصلاة افعلها. لكن غالبا بنرى من تكاسل عن الصلاة بيبقى نايم كسلان بركة عمل أي شيء فرض، إلا أنه هو بس تستني لما تقيم الصلاة. الناس اللي بره كده بصلاة قاعدين مستني، لو اشتغلت أقام العشاء بعد ساعتين برضه ما حد يتحرك إلا بعد ما يقيم الصلاة. يقول لك ما بدخلش المسجد إلا عند إقامة الإيه؟ الصلاة. ولذلك العلماء بيحذروا من إقامة الصلاة في المكرفوه، هذه بدعة وبدعة منكرة كمان، لأن المفروض الأذان هو الإعلام فوق بميكروفون أو غير ميكروفون فوق، أما إقامة الصلاة فتكون لمين؟ للحاضرين في المسجد مش للقاعدين على الهواء. قم لهم الصلاة عشان يبقوا قاعدين ويجوا كل المسجد يخش لي يصلي ما الله أعلم صلى الله عليه وسلم، مخوا في القهوة مخوا في الشارع إلى غير. فلذلك فتوى اللجنة الدائمة في إقامة الصلاة في الميكروفون قالوا بدعة ونقلت عنهم في مجلة التوحيد وغير. العلة في هذا كما قلنا وهو أن بكل حاضر يعني معسكر مسجد حتى تؤدى أصل. فقال لما تحتبسون عن الصلاة، والكلام على صيغة العموم هذا من باب الأب، أنك إذا رأيت شخصا مقصرا لا تلومه يعني بعينه أمام الحاضرين، لكن ماذا تفعل؟ تجمع اللوم حتى من يعني فكر أنه يكسل لا يتكف ولا يظن هو بنفسه أنك قصدته بعين العلة معين. فقال الرجل، وكان رجل عثمان رضي الله عنه، ودي ميزة يعني رفع الله بها كأن عمر، إن عمر هو الذي ينصح من؟ عثمان. فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأ، ما هو إلا أن سمعت النداء، لأنه احتبس في أرض يعني وقعت مشكلة، وهذه ما وقعت لعثمان إلا مرة وعوتب عليها وتعلم منها، فكان من أول السابقين المبكرين إلى إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. طبعا الحديث طويل يعني يدل على أن وجوب تبكير إلى الصلاة وخاصة في يوم ثانيا الاغتسال ليوم الجمعة، هذه من الأمور التي قلنا الأرجح فيها الإجاب. أيضا يوم الجمعة يحتاج إلى تركيز، لأن هناك في الجمعة عبادتان، العبادة الأولى وهي الخطبة سماع الموعظة، فلابد أن يستحضر قلبك الموعظة وأن تعيها جيدا وأن تخرج من هذه الموعظة بمنهج لهذا الأسبوع. سمعت من الخطيب تكلم عن ماذا؟ أمر يتعلق بالقلوب، أمر يتعلق بالأخلاق، أمر يتعلق بأي عمل، هذه الخطبة تأخذها وتحللها أنت في نفسك وتجعلها منهج وتقيمه على نفسك، وإلا فهي حجة عليك. يعني بنو إسرائيل كانوا يقولون سمعنا، كلام جميل، الخطيب بارع يقول جيد، ثم وعصينا. هذه آفات، وآفتنا أيضا نسمع كلام ونهز الرأس ونبص، لكن ما هو المنهج الذي نأخذه مما يقال في يوم الجمعة؟ ما في. ولذلك الأمر الأول والعبادة الأولى الخطبة، فلابد عشان تيجي الخطبة دي ما تكونش بأذينك مشوش مع الصبح شغال ما عرفش في غيط وشغال فين وعندك ايه وعندك ايه، تيجي الجمعة وزينك مشغول فيضيع منك العبادة الأولى اللي هو فاهم الخطبة. والله في بعض وانا على المنبر بشوف ناس بيبقوا نايم، يعني ما يكفيه يعني النوم كله بيبقى نايم. وأيضا صلاة الايه جمعة في هذا الجمع، لأن الأجر إجمالي كلما كثر العدد في المسجد، وذلك يدعو الشيخ عبده كده يوسلنا المسجد بياخد هو في جيبه، يعني كل من صلى في المسجد في جيبه كل ما زاد العدد، ولكل مصلي أيضا فضل من الله وكرم. يعني القضية في الجمعة يا أخوانا كلما تكاثر العدد كلما تكاثر الأجر، ولذلك يستحب الدعوة إلى الجمعة وتكثير سواد المسلمين وتكثير عدد أهل السنة. فهي ميزة عظيمة جدا إن ربما في أي صلاة من أيام الأسبوع لا تحصل العدد الذي تحصله في يوم الإيه؟ الجمعة. ثم بعد ذلك كما قلنا ساعة الإجابة. لو شخص دعا، وغالبا الشخص التقي لما بيدعو ما بيقولش أنا، بيدعو لنفسه ولإخوانه ولجميع الإيه؟ فلو أن شخصا في المسجد دعا يبقى الدعوة تعم الإيه؟ الكل بما فيهم الحاج عبده اللي واخد الإيه؟ الحصيلة بتاعتنا كلها، هو قاعد نايم هناك واحنا شغالين تعبانين وبياخد كل حاجة إيه؟ على الجاهل. غفر الله لنا ولك. قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري أو عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قوله: باب الدهن للجمعة. والمقصود بالدهن هنا بقى إيه؟ يشمل أمرين. الأمر الأول اللي هو إيه بقى؟ وإيه ثاني؟ ها؟ لا، الدهن اللي هو إيه؟ من يعرف؟ ها؟ لا، هيبقى الزيت. الزيت، لأن البعض إخواننا متصور بأن الزيت أو دهان الشعر لجماعة الخنافس بس، فالدهن الشعر ده سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وكان يدهنه، حتى من يراه يقول زيات إن من كثرة الدهن بقى يدهنه بزيت الزيتون، فكان يسيل على ظهري على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي يراه يقول ده إيه ده بيبيع زيت أو كده من كثرة الدهن. فكان يحب هذا، يحب الطيب والدهن. طبعا الدهن يكون إيه للشعر، يكون أيضا لإيه يا شيخ حجازي؟ لللحية. فهذا الدهن من السنة. وأفضل الدهن وأفضل يعني الزيت اللي هو زيت الإيه؟ الزيتون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. وهو حتى الطب الحديث الآن يا إخوانا بيقول بأن الذي ينمي بصيلات الشعر زيت الزيت، وجدوا فيه من الفوائد ما لا عد ولا حصر له. يبقى الطيب مع الدهن. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرش كان فيه شدة. وتلاحظوا يا أخوانا أن غالبا العرب الأقحاح فيهم شدة وعلو وشيء من الايه من يعني الصعوبة والعسر بخلاف غيره. فإن جنس العرب خاصة وخاصة اللي هم قريش ومضر وغير هؤلاء من العرب بتكون أصولهم صعبة وعسر، حتى تجد أنه ممكن يختلف على أتفل أسد. يعني لما نظرنا إلى حرب داحس والغبراء كانت على إيه؟ إيه هاي؟ يعني في عرف الناس الآن هاي مثلا واحد بنت ماشيه في الشارع فجم ولدين، واحد ايه قال لها وريني وشك، قالت له لا، راحت تايله الحمار، قالت وابنعا والسيوف جت وقتل ودبحه الآن لو واحد يعني عاكس بنت واحدة كده فبيش تسمعي له، مش في الشارع. كان عندهم حمية وغيرة، ولذلك لا يصلح لهم إلا ده، ولا يقيمهم إلا أمر الله عز وجل. ولذلك يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ يا معشر قريش استقيموا، استقيموا أي قيموا الدين، وإلا لحيتم اتمسحتم ولا أصل لكم. كما يلحى هذا اللحاء، وراح شايل إيه؟ غطاء العود كان في يده صلى الله عليه وسلم. فالعرب لا يقيمهم إلا دين ولا يصلحهم إلا دين، بغير دين ترهم أسوأ وشر أمة. ولذلك الآن الغرب والكفر دول بيعيبوا علينا ليه؟ لما بيروا أمة همج، لكن الهمج هؤلاء ما الذي يجمعهم ويؤلفهم ويجعلهم قوة يهتزوا لنا عروش فارس وعروش الروم؟ الدين، بغير دين ما في أحدهم أحدهم يقتل أبوه. يعني من ضمن الشيء الطريف بأن رجل وهو قرشي برضو مشكلة، وكان هذا الرجل يغار جدا جدا على بنات، وكان لا يزوجهن إلا إلى الأكفاء. لو يجي له واحد يعني يجوز من الطبقة، لا لازم يكون واحد كفء، إما أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين من الناس الكبار دول. فكان البنات عنده بتبور، كان له بنت اسمها العرجاء، الاسم نفسه برضه في مشكلة. ما العرجاء؟ خطبها يعني ابن أمير المؤمنين عبد الملك اللي هو الوليد. فالشاهد هنا العرجاء دي خايف يسيبها، فأخذها معاه ومعها أخوه. فمن شدة الغيرة الشديدة جدا جدا كان حراسة، وجاب أخوه يحرسه، حتى أن أخاها أحس أن هذا ظلم من أبيه. فالبنت ذهبت تتخلى، فذهب أبوها عشان ينظر بتعمل إيه، فالابن من غيرته ضرب الأب بسهم فأصاب، ثم سقط الأب في الأرض وخرج الولد أخته إيه وعاد. وفي هذا طبعا يقال أشعار كثير. المهم الشاهد بأن العرب يخمنا ما يصلحهم إلا دين والتزام، والملتزمين كذلك. يعني ما تجد كده الناس بلا التزام تلهم يعني الله المستعان. فابن أبي ذئب كان في غلظة شديدة جدا جدا حتى على الخلفاء وعلى الأمراء، ووقع بينه وبين إمام مالك يعني محاورات ومجادلات، فالله المستعان. عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد قال أخبرني أبي، من أبوه بقى؟ لو أبو سعيد ابن إيه المقبوري اللي هو اسمه كيس، عن ابن وديعة اللي هو مين بقى؟ مو إيه؟ عبد الله ابن وديعة، وله لقب اسمه قدام. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. يبقى لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، المقصود يزيد الطهر في الثياب في الأناقة أفضل ما عنده يوم الجمعة، ويدهن من دهني. طبعا الدهن إما زيت وإما دهن يابس وإما دهن مخلوط بالطيب إلى آخر. لأن طبعا برضو العرب كانوا يتبرعون، يعني عندهم براعة في استعمال الطيب والدهن. ويمكن ننظر في السعودية، يعني رأيت الجرام، وقد يكون أكثر بس اللي أنا شفته، بمئة ريال طيب الجرام، بمئة ريال. يعني لو جبت مثلا إزازة 10 جرام تبقى بكام؟ بألف ريال طيب. فعندهم براعة في يعني في استعمال الطيب. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. وطبعا يستحب في المسلم عموما أنه دائما يكثر من الطيب، وكان دائما يوصف كثير من أهل العلم يقول لك وكان يفوح منه الطيب، كان يفوح منه الطيب. أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق إلا ما ليس عنده ممكن من طيب بيته، اللي هو من طيب الإيه؟ الأهل. طبعا للنساء طيب وللرجال طيب. طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. إذن طيب النساء بيكون زينة في حد ذاته، واضح، لكن الخروج منه ممكن يؤدي إلى مشكلة. ثم يخرج لا يفرق فلا يفرق بين اثنين، يعني يأتي يجلس في أقرب مكان له. ولذلك يستحب في يوم الجمعة خاصة إن الصفوف إيه تبدأ تستوي وتكتمل ويؤخذ الأماكن من أجل أن لا يتعدى أحد على أحد. ثم يصلي ما كتب له. ميزة يوم الجمعة ليس فيها قيلولة وليس فيها وقت كراهة، ممكن تدخل يوم الجمعة تصلي إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر ثم يصلي ما كتب له، يصلي ما شاء أو إلا ما يستطع للزحام يقرأ قرآن أو يذكر الله عز وجل. لذلك ما يحدث في الميكروفونات هذه في يوم الجمعة عدو ينادوا على بعض، والله ما أظن أحد يسمع هذا قرآن، تلاقي كل مسجد جنبه قرآن بالميكروفونات على بعض عمالة تشوش على بعض قرآن، ما تعرف ماذا يقول القارئ لأن صوت من يمين وصوت من آية من هنا وآية من هنا وخلطة في كتاب الله، هذا استهزاء بكتاب الله عز وجل. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. في الميزة العظيمة بقى إن تنال بعد صلاة الجمعة مغفرة تامة بينك وبين ما مضى من الجمعة، أي الجمعة التي مضت. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال قال طاووس ابن كيسان قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، يعني ذكروا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس أما الغسل فنعم على سبيل الوجوب، وأما الطيب على سبيل الوجوب فلا أدري هل هو واجب أو ليس بواجب، يعني بيقول له ما معنى هذا الحديث فسر لي ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ففسره ابن عباس. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو التميمي الفراء مش كده الصغير قال أخبرني هشام وهو هشام كله متأكد الاستوائي جميل يا ما سعيد تمني عندك موجودة عندك طيب حد عنده دستوي حد عنده دستوي هو هشام ابن يوسف الصنعاني وهو ثقة. أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم ابن ميسرة وهو الطائفي عن طاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله، فقال أيضا إيه لا أعلمه، يعني ما أعرف هل يجب أو لا أو لا يجب. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.